وخرجت على مقلوب تعيش واستحسان مش برضو في استفسار ديك يوم ما جاي تزيد وهتختفي الانظار اللي اصله كان مفيش واللي مش عارف يعيش واللي قبل ما شق ريقه راح يدور على الحشيش حاجه ضايعه ومش لاقي عن فرحتنا بعيد يا شطار دعوة من أرض الحيتان ده العريس كريم صديق باسم فرحة الأبطال ناس بتتغدى بدوبليكس ناس بتتجوز في بوكس شعب طحنو الشوك قابلنا مكعبنا والموت زناد ومعفنا والشر لما فتح صدره سحبنا قالي وقفلنا سحبنا قالي وقفلنا حفرنا تحت النار سراديب والسبع عمره ما هاب مديب والأطفال ما بقوش أطفال دلوقتي بقوا أطفال أنابيب دلوقتي بقوا أطفال أنابيب دفعت للنتل ضريبة دخلت وسط اللعيبة اسأل علي البشرية الناس تقولك ده نصيبة كل البشر حد فازازة أقل كلمة تنفذها وأي فرقة ترقت لي بضربة واحدة عجزها دي الفلوس عربون صداقة بالفلوس أحلام تراقة حاجة سهلة ومش غريبة مش لطافة ومش فقاقة مش لطافة ومش فقاقة فرحة القبطان دي رايقة والفاكتوريا بنينا الهيئة عاوز كل الناس فرحانة مش عايزين الناس متضايقة عمر الدنيا مدهين جريب احلى بابا واحلى شيء اللسان الدهر اخوه ده البرنس اكرم صديق هنقول مسا والناس معه قلنا الكنج بس صديق اسم شرف مصر وسوريا اصحى خليك كارت أريا حمول ونش وحودا الونش زبين اللقطة فكتوريا دول فالة وتسحان ما يمان دي المنظرة أمن وأمان المساد ولع في الغربة أحمى هشام سلطان دعمان المسالم مهند هشام المنظرة شارع وهران يا دنيا فوق ولم مجالك ده احنا جايين نخربها ليك احلى مثال عن الناس جينا نقول خد انا ابو مالك العسافرة اسود بصراحة في الحروب اسلحة دباحة www.djdashvigo.com